السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أباح لعباده البيع وكل معاملة مبنية على العدل والصدق والبيان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم كل تعامل مبني على الظلم والكذب والكتمان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأبعدهم عن الغش والتدليس في السر والإعلان، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والعرفان ومن تبعهم واقتفى آثارهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدينكم القويم، واغتبطوا بما من الله عليكم من هدايتكم للإسلام الذي رضيه الله لكم وأكمل لكم به الدين وأتم عليكم به النعمة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحق للمسلم أن يغتبط ويفرح بنعمة الله عليه بهذا الدين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا، وهو الدين الذي نظم للعباد معاملتهم مع الله ومعاملتهم مع خلق الله. فكما شرع الله عبادات لعباده يتعبدون بها وفق ما أمر به وأرشد إليه ورضيه وشرعه، فكذلك أباح لهم أذن لهم في معاملات يتعاملون بها فيما بينهم على حسب ما أباحه وأذن فيه بشروط شرعية يجب اعتبارها والتعامل على وفق حدودها لا على حسب ما يريدون ويشتهون. فإنه من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، من بيع وشراء وإجارة وهبة ورهن ووقف ووصية وغيرها. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أيها المسلمون، إن أكثر المعاملات وقوعا البيع والشراء، وإن للبيع شروطا لا بد منها، إذا فقدت أو فقد بعضها لم يصح البيع. ومن تلك الشروط أن لا يشتمل العقد على غرر، فإن اشتمل على غرر فهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ومن الغرر أن تكون السلعة مجهولة أو يكون الثمن مجهولا. ومن الجهالة في البيع ما يفعله بعض الناس وذلك بأن يجمع أنواعا من السلع مجهولة العدد مختلفة القيمة فيبيعها بسعر واحد، وهذا جهالة واضحة. فإن السلع الرخيصة قد تكثر فيكون المشتري مغبونا، وقد يكون البائع عالما بالأمر ولكن يريد تغرير المشتري وخداعه. ومثال ذلك ما يقع من بعض الناس من أن يبيع جميع ما في دكانه بسعر واحد، فيبيع كل حبة من هذه السلع المتنوعة المختلفة بريال واحد مثلا، والمشتري لا يدري عدد السلع وأنواعها وقدر كل سلعة فيها. وهذه جهالة واضحة وغرر وخداع للمشتري، فهو حرام باطل. فإن المتبايعين إذا أحصيا ما في الدكان بناء على هذا البيع، يحسب كيس السكر بريال واحد وصندوق الكبريت بريال واحد وبقية الأنواع كذلك. والمتبايعان حين العقد لا يعلمان كم عدد السكر وكم عدد الكبريت وكم عدد الأنواع الأخرى، فيا سبحان الله كيف يخفى أن هذا غرر ومخاطرة، فقد يربح المشتري ربحا كثيرا وقد يخسر خسارة كثيرة. وإن هذا من المقامرة التي هي نوع من الميسر، وهي تشبه ما يسمى باليانصيب الذي يربح فيه أحد الطرفين ربحا فاحشا ويخسر الطرف الثاني خسارة فاحشة بدون مسوغ شرعي وبدون معاوضة شرعية. ونتيجة هذا البيع المشتمل على الغرر والمقامرة والمخاطرة وقوع العداوة والبغضاء. فإن المغبون والخاسر من المتعاقدين البائع أو المشتري في هذا المثال السابق يقع في قلبه من الهم والغم والحزن والنظر إلى أخيه بعين السخط والندم والأسى ما الله به عليم. ولهذا قرن الله تعالى الميسر بالخمر فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وإن الواجب على من أبرم مثل هذا العقد من البيع أن يتوب إلى الله تعالى من الندم على ما مضى والعزم على عدم العودة لمثله وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وعليه مع ذلك أن يفسخ العقد ويرد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن إن كان قد سلمه أي مسلم، ويدخل في بيوع الغرر المنهي عنها التأمين. التأمين بصوره المتنوعة الذي انتشر في العصر الحاضر كالتأمين على النفس والتأمين على السيارة والتأمين على البضاعة وغير ذلك، فهو من أكل المال بالباطل لما في ذلك من الغرر والمخاطرة والجهالة، وهو يشبه بيع المعاومة وبيع السمين، وهو بيع الشجر أعواما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمذابنة والمعاومة والمخابرة، متفق عليه. وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السمين، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من وهو الزرع وهو السنبل في زرعه بكيل من الطعام المعلوم، والمزابلة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والتأمين يشبه بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة التي نهي عنها في الأحاديث، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نسجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، متفق عليه. والتأمين يشبه بيع الثمار قبل بدو صلاحها التي نهي عنها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فاتقوا الله أيها المسلمون وأوفوا بالعقود الصحيحة واجتنبوا عقود الجهالة والغرض، واعلموا أن كل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم باركنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كسب المال الحلال من وجوه المباحة ومن وجوه المشروعة التي أذن الله فيها وأداء الواجبات، هذا العمل هو الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل ويجعله من المتقين، كسب الحلال وإنفاق المال في الوجوه المشروعة من أسباب رضا الله عز وجل، ومن أسباب قبول الدعاء، ومن أسباب قبول العمل الصالح. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ادعو يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فعلى المسلم أن يكسب المال من وجوهه المشروعة المباحة التي أباحها الله، وأن يحذر كسب المال من الوجوه المحرمة ومن الوجوه المشبوهة. فإن الإنسان إذا كسب المال من الوجوه المحرمة فإنه لا يستجاب دعاؤه، ولا يرفع له عمل، وجسده ينبت على السحل، وكل جسد نبت على السحل فالنار أولابه، وإذا تركه خلفه كان زادا له إلى النار. أما المال الحلال والمال الطيب الذي يكسبه ولو كان قليلا يكسبه الإنسان من وجوهه المشروعة التي ليس فيها غش ولا خداع ولا ربا ولا غرر ولا تدليس ولا إخفاء للسلع لعيوب السلع، فإن المسلم إذا كسب المال من وجوهه المشروعة المباحة التي أذن الله فيها فإن الله يقبل عمل الإنسان ويستجيب الله دعاءه، وإذا خلفه كان حلالا طيبا لذريته من بعده. فاتقوا الله عباد الله واكسبوا المال من وجوه المشروعة، وابتعدوا عن المكاسب المحرمة والمكاسب المشبوحة عن طريق الربا أو الخداع أو الغش أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو جحد الدين والحق أو غير ذلك، أو أكل الربا أو أكل الرشوة أو جحد الحق والدين أو غير ذلك مما حرمه الله. اتقوا الله عباد الله، وأدوا حق الله وحق عباده لتكونوا من المتقين. فإن المؤمن الذي يعمل صالحا هو الذي يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق العباد، وهو الذي يمتثل أمر الله ويمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المؤمن التقي، هذا هو المؤمن الذي هو محل رضا الله عز وجل. هذا المؤمن الذي يؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله ويستقيم على طاعة الله، هو من المتقين الذين وعدهم الله بالجنة والكرامة والتمتع في دار كرامته، والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتدبروا كتاب ربكم أيها المسلمون وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما واتلوهما وتأملوا معانيهما وتدبروا أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع جماعة، ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيرهم، اللهم ولي على المسلمين خيرهم، اللهم ولي على المسلمين خيرهم.